عزيزي المستمع، الماندولين آلة شبيهة بالعود، لكن بطنها أصغر ورقبتها أطول، ولها 4 أوتار مزدوجة، وقلما استعملت في الموسيقى الكلاسيكية، لكنها موجودة هنا وهناك. لأنطونيو فيفالدي الإيطالي الذي عاش حتى أواسط القرن 18 كونشيرتو للماندولين، فيه نعومة بالغة. نستمع إلى الحركة الأولى منه.